مهاتف كتب من العلماء السلفيين قد أجمع العلماء على كذا وأجمع العلماء في عصر كذا. ما رأيك بالنسبة لقول الشافعي وقول العلماء الآخر؟ قول الشافعي هو الحق لأنه هو الذي استدل عليه الإمام الشافعي من آية معروفة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والإجماع الذي يكفر مخالفه ومنكره هو هذا. أما الإجماعات الأخرى التي أنت أشرت آلفا إلى بعضها فهو بمعنى اتفقوا على كذا. فإذا اتفقوا على شيء فيجوز للمسلم أن يخالفه لرأي له فيه اجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، لكنه إن خالف مخالفته ليست كمخالفتي للإجماع الأول. الإجماع الأول لا يجوز مخالفته مطلقا. إذا نقول أن كتاب ابن المنذر الإجماع مبني على الإجماع الثاني هو كذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بدي منك شهادة. شهادة. ما عندي شهادات يا أخي. أشخاص لا نعرفهم ولا نصحبهم ولا نعرف منطلقهم. يوم ما مشروعا في رأيي واجتهادي ثم على سائل يكون أخذ الله بفضل